بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم حتى لا تضيع الطفولة. يا الله، حتى ولو كان المرض مؤلم، حتى وهو يعاني من الحقن والأدوية، حتى وهو لا ينام كما ينام غيره من الأطفال، يتمنى أن يبقى على حاله حتى يتذوق الحب الذي كان محروم منه. أبلغ الحال بأطفالنا أنهم يتمنون المرض والعيش مع الألم الفظيع حتى يشعروا بحبنا لهم، حتى لا تضيع الطفولة. لكن الأمر في حقيقته أن الأم هي التي تريد العلامة الكاملة لنفسها، تريد أن تتفوق على زميلاتها، تريد أن تشعر بقيمتها من خلال ابنتها، حتى ولو كان ثمن ذلك سحق البنت وهدر كرامتها وتحطيم نفسها. حتى لا تضيع الطفولة. عندما نتوقع أن الأمور واضحة في أذهانهم كما هي واضحة في أذهاننا، ننفجر من الغضب، نضيق من العناد والبلادة كما نظن. لكن هل الأمور فعلا واضحة لديهم كما هي واضحة لدينا؟ لماذا نحاكمهم بناء على مدركاتنا وعقولنا ونحن لم نصل إلى هذه المرحلة العقلية إلا بعد سنوات عمرية طويلة وخبرات حياتية متعددة وتجارب على مستوى اليوم الواحد لا تعد ولا تحصى؟ لماذا نريد أن نقفز بعقولهم إلى مستوى عقولنا بدون أن يمروا بالخبرات التي مررنا بها؟ حتى لا تضيع الطفولة. خير إن شاء الله، خير. ابني ممتاز لكنه ليس ملاك، ابني صالح لكنه قد يتعثر، ابني خلوق لكنه قد يخفق في موقف. المشكلة فعلا في بناء توقعات غير منطقية عن الأبناء. حتى لا تضيع الطفولة. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن هادي. فمع الشريط الأول.